في هذا الأخ لما صلى بالأمام في المغرب كان يضع يديه بعد الركوع. نعم. فهل يشرع للمأموم تبعا له أن يكون الصلاة العامة أن يتبعوا على ذلك؟ أما أنا رأيي في هذا الموضوع إذا كان رجل عالم فاضل يتبع. يمكن في ذا الزاوية إذا قال الرسول عليه السلام سير أما سير التكبير ويقلنا عن الصحابة يا سير فيما يعني إلى حد الآن تقولوا هذا القول؟ نعم.